وأنتقل إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ حديثا أو حديثين منه. وقفت بكم عند رؤيا أو رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الحديث الثالث قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قتيبة ثقة ثبت إمام، وقد تقدمت شيئا شيء تقدم شيء من الأدبيات المنقولة عنه، ومنها أنه كان يشتغل بالرأي منشغلا عن القرآن والسنة، فأراد الله به خيرا برؤية رآها في المنام، رأى أن دلوا ينزل من السماء وأنه ينظر في ذلك الدلو، فرأى المشرق ما بين المشرق والمغرب في ذلك الدلو، فلما استيقظ ما قص رؤياه على جاهل أو متعالم أو يدعي أنه من أهل التفسير والرؤى من غير شهادة العدول له بذلك، ولكنه قصها على أحد شيوخه الأجلاء، فقال له أنت إيش تشتغل يا ولدي، إيش تشتغل أنت، تشتغل بإيه، تشتغل بالجوالات والبرامج والحاسوبيات ولا بإيش تشتغل؟ قال أنا أشتغل بالرأي. قال اشتغل بالسنة، فإن الرأي لا يبلغ بك ما بين المشرق والمغرب، إنما الذي يبلغ بك ما بين المشرق والمغرب هو القرآن والسنة. اشتغل، استعن بالله واحرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تنشغل. بعض الناس عنده ذكاء خارق ووقت واسع وأموال وفيرة، ها، ورزقه الله بالصحة والعافية، وتجد في يومه ونهاره منشغل بإيه؟ لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بمجالس العلم ولا بفعل الخير ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، منشغل ببنيات الطريق، جوال 10 ساعات من قناة إلى قناة ومن موقع، يعني والله شيء غريب، يعني شيء محزن. ومنشغل من يوم ما ينتهي من التراويح ما شاء الله، يلا يحط ها مقعدته على الكرسي ويبدأ في الأسهم إلى إلى إلى وقت السحور، طلع ونزل الذهب، طلع ونزل، طلع ونزل، طلع ونزل. يا أخي، يا أخي الكريم، انشغل بالله يقيض الله لك من خلق الله ها من يكفونك دنياك. والله أعرف أناس مليارديرات يا أخواننا، والله مليارديرات فعلا، أناس ما غرتهم الدنيا، انشغلوا بالآخرة، بحثوا عن الأمناء. الأمناء الآن مثل أبنائهم، هم الذين يديرون تجارتهم، هم الذين يقيمون ويقعدون، هم الذين يرحلون، هم الذين يسافرون، وهم ضامنون بإذن الله. وأعرف بعضهم، بعض أولئك الذين يشتغلون عند أولئك المليونيرات، أناس والله ما يأكل ريالا حراما، ما يأكل ريالا حراما. أنا أقول لعل الله، لعلها مكافأة من الله لأولئك، لأنهم انشغلوا بالقرآن والسنة والصفوف الأول والعبادة والصيام والصلاة وفعل الخير وإبناء المساجد، قيض الله لهم الأمناء. وكما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. قال حدثنا خلف بن خليفة، صدوق اختلط آخر عمره من رجال مسلم، عن أبي مالك هو سعد بن طارق الأشجعي، عن أبيه هو طارق الأشجعي صحابي رضي الله عنه، طارق بن أشيم الأشجعي صحابي من رجال مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني. ذكرت لفظتين، فقد رآني حقا في مقدمة مسلم، فقد رأى الحق في صلب كتاب مسلم. سند هذا الحديث حسن والحديث صحيح، وهو محمول على ما ذكر ابن سيرين رحمه الله، أي رآه على صورته الحقيقية، رآه على صورته صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية. ذكرت 3 ألفاظ، فقد رآني في اليقظة، فهل يصح هذا اللفظ، يصح أو لا يصح؟ وإن صح فكيف يؤول وفق عقيدة أهل السنة والجماعة؟ بسم الله، ها، يصح الحديث أو لا يصح؟ أين في صحيح البخاري منك واحدة ومن الأخرى. طيب، لكن إيش المعنى؟ هل المعنى أني أدعي أني رأيت لولاية أو كرامة أني رأيت رسول الله يخرج إلي عيانا عيانا عيانا أنظر إليه بعيني في بيتي أو في شارعي؟ لا. الأخرى منك، نعم، لم يهاجروا بشارة لهم أنهم سيهاجرون وتطأ أقدامهم المدينة ويرون رسول الله يقظة فسيراني يقظة. والأمر الآخر بشارة للمتبع والمتسنن والمعتصم بالقرآن والسنة، بشارة له أنه إن رأى رسول الله على هيئته وحقيقته فإن الله سيكرمه بدخول الجنة وسيرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، سيرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني، فإن الشيطان لا يتمثلني أي لا يتمثل بي ولا يتصور على صورتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام الذي مر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة من رجال الستة عن عاصم بن كليب، وثقه أئمة كثر، مع أن الحافظ ابن حجر قال صدوق، والعمدة هو توثيق الأئمة كابن معين والنسائي. عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي هو كليب بن شهاب الجرمي، كليب بن شهاب الجرمي يعني الولد ثقة على الراجح، الأب صدوق دونه في الدرجة، أنه سمع أبا هريرة، نعم، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي، لاحظ الآن، قال أبي، من القائل؟ قال أبي عاصم بن كليب، قال أبي يعني كليب بن شهاب، أباه يعني أباه كليب بن شهاب. قال فحدثت به ابن عباس، كليب بن شهاب تابعي، قال حدثت به ابن عباس، حدثت بهذا الحديث عبد الله بن عباس وقلت قد رأيته أي رأيت رسول الله، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحسن بن علي. يقول كليب بن شهاب لابن عباس ترجمان القرآن، وهذا فيه أن الإنسان قد يعني أن التلميذ قد يفيد شيخه، أن التلميذ وأن الابن قد يفيد أباه، وأن الصغير قد يفيد الكبير، فما ينتفخ ويرتعد ويرتعش الكبير ها أو الوجيه ويقول أنت تعلمني، أنت تعلمني، أنت دوني، أنت في سن العشرين وأنا في سن السبعين. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. قال كليب بن شهاب يا ابن عباس أنا رأيت رسول الله في المنام فذكرت الحسن بن علي، أشبه ما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه ما يكون بالحسن بن علي، فقلت شبهته به، يعني ذكرت الحسن بن علي. إيش معنى ذكرت الحسن بن علي من قول كليب بن شهاب؟ أي إن رسول الله الذي رأيته في المنام وما رأيته في اليقظة أشبه ما يكون بالحسن بن علي. طيب، ما الذي يدريكم أن قوله فذكرت الحسن بن علي أن هذا الذكر ما هو ذهني وإنما هو ذكر بصري لقوله شبهته به، شبهته بالحسن بن علي، وقد رأى الحسن بن علي، شبهته بالحسن بن علي. فقال عبد الله بن عباس مقررا مقرا مصوبا له إنه كان يشبهه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان يشبهه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لاحظ الآن عندما أقول الأدب مطلوب حتى في التفقه في الدين، هنا في شرحان للعلماء في هذه اللفظة، إنه الضمير هنا مرجعه إلى إيش؟ انتبه، بعض الشراح إيش يقول؟ إنه يعني رسول الله، يشبهه يعني الحسن بن علي، قال العلماء الآخرون إنه بل الضمير على الحسن بن علي يشبهه الضمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أقرب للأدب مع النبوة والنبي؟ لا لا لا لا تقول أيهما أقرب، قول الشراح الأولين أم الآخرين؟ نعم أحسنت، هذا هو، ليس شبيها بعلي، ليس شبيها بعلي، أحسنت. فأنا أقول هذا مما يدل على أن علم الإنسان الذي يطلبه وإن قل علم النافع أنه عند الاختلاف، عند الخلافيات يتخير من الخلافيات ما كان أقرب لمراد الله وأقرب لمراد رسول الله مع الصحة وصحة الاستدلال، وأكثره تأدبا مع سيد الخلق ورسول الحق صاحب الخلق العظيم الذي زكاه رب العالمين. ولا تزكية فوق تزكية الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طيب يقول الأخ هذا، هل يجوز التوسل بدعاء الأحياء؟ هو أطلق الكلام وأنا أفهم منه، أفهم من هذا السؤال، هل يجوز التوسل بدعاء الأحياء والأموات؟ فأقول أما الأحياء فنعم، لأن قول الله تبارك وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة يعني الوسيلة المشروعة التي تتقربون بها إلى الله وتتزلفون بها لعبادتكم لكي يتقبلها الله منكم. ومن ذلك ابتداء الدعاء بالثناء، ومن ذلك ابتداء الدعاء بالصلاة والسلام على خير الأنام، ومن ذلك بطلب الدعاء، ولا حرج ولا تثريب ولا عتب من رجل صالح تتوسم فيه خيرا تقول له يا شيخ أنا مريض أدعو الله عز وجل أن يشفيني، لعل الله عز وجل أن يستجيبك وأن يثيبك، أن يستجيب لك وأن هذا توسل مشروع. لكن التوسل بالأموات ممنوع، يأتي لقبور الأنبياء أو الأولياء ويقول أتوسل إلى الله بذوات هؤلاء أو بجاه هؤلاء، هذا توسل بدعي محرم. يقول أريد الذهاب إلى الحج في هذا العام، فهل يجوز الذهاب بدون قافلة وبدون تصريح؟ يعني حجك والجبل، حجك والجبل بالتهريب. يا أخي لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنا أعرف إيش معنى طرق التهريب، أهل مكة أدرى بشعابها، أنا أعرف إيش معنى طريق الغبار وطريقة التهريب. نعم عندما نجي نشرف على قرابة 7 أكيال في طرق توصلك في ربع ساعة، لكن بالله عليك يطمئن قلبك وأنت تقبل على بيت الله لتطيع الله تبدأ بمعصية الله؟ تبدأ بمعصية الله؟ أي قلب يطمئن؟ أي حجة تسكن في أداء مناسكها وشعائرها؟ وقد قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أخي فما زاد فهو تطوع، ما زاد فهو تطوع. إن الله قد كتب عليكم الحج لمن استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر، ثم بعد ذلك تترك الأمر بعد 5 سنين، والتحديد ب5 سنين ليس بدعة، وإنما عليه له دليل لا ينزل عن درجة الحسن، وهو حديث قدسي أن الله عز وجل يقول إن عبدا صححت له بدنا ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه أو قال تمر عليه 5 أعوام، 5 أعوام ثم لا يفد إلي عبد محروم. فالمسألة ليست دولية ولكنها دليلية، المسألة بالتحديد 5 سنين ليست دولية ولكنها دليلية، مفهوم؟ يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي المتوفاة؟ نعم تعتمر، ولكن ليس في عمرة واحدة لك ولأمك، بعدما تعتمر عن نفسك تعتمر من أدنى الحل كالتنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة وتقول لبيك اللهم عمرة عن أمي. يقول أكمل لنا مقولة الإمام الشافعي، قلت قال الإمام الشافعي صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بـ3 أمور. الثلاثة الأمور الآن أحاول أن أستحضرها ولا أدري هل تسعفني الذاكرة لاستحضارها. الأمر الأول النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والأمر الثاني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والأمر الثالث حب الدنيا رأس كل خطيئة، ويتأكد لست على يعني على تأكد من الأقوال الثلاثة، لأني راجعت كتب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم وللبيهقي ولغيرهما، فلم أقف على هذا النص الذي علق في الذاكرة من قديم، لكني متيقن من أولى الأقوال والمقالات التي نقلها الشافعي عن بعض المتصوفة، وهي النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. هذا جربه الآن، تجلس بعد صلاة التراويح تجلس كده إن شاء الله في مجلس وبتبدأ تتقهوى، ها إذا لم تتذاكروا أمور الآخرة ولا أمور الدين والفقه في الدين، ابدأ الشيطان ينكش، ابدأ ينكش، لا سيما لم تكون ساعة وساعتين. ولذلك قال الزهري، واحفظ هذا النص فهو ثمين، ثمين لرد كيد إبليس في نحره. يقول الإمام الزهري، إذا طال المجلس كان للشيطان حظ فيه من بعد التراويح إلى السحور، لا كتاب الله ولا سنة رسول الله، بعد كده يقوموا وهم إيه؟ الله يصلح أحوالنا. يقول أشكل علي، انتبه هذا سؤال فيه دقة ولعلني أقتصر عليه، أشكل على الأخوة وطالب علم فيما يظهر من هذا السؤال. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه يكفرون من وقع في عبادة القبور في الشرك في المقبورين. يقول لكني وقفت على قول لابن تيمية في الرد على البكري، هذا الكتاب لابن تيمية اشتهر بالرد على البكري، وهو ويسمى بالاستغاثة، والمراد بالبكري وهو منسوب لإحدى البلدان العربية القريبة، أزال الله كربها ورفع فزعها وخوفها، و اعتصم أهلها بالقرآن والسنة، هو علي بن يعقوب البكري. علي بن يعقوب البكري هذا رد على ابن تيمية في الإيمان والتوحيد وعقائد القرآن والسنة، رد عليه بإيش؟ رد عليه بأحاديث مكذوبة باطلة، قال يرد بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من هو في علو كعبه وتقدم علمه وإتقانه في التفريق بين الثابت من غير الثابت. أول حديث رد على ابن تيمية إيش؟ قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم شهد أن محمد رسول الله، فقال يا آدم كيف عرفت أني خلقت سأخلق نبيا اسمه محمد وهو بعد لم يخلق؟ قال يا رب لما خلقتني رأيت في طرف العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يستدرك على ابن تيمية بهذا، هذا حديث مكذوب، حديث مكذوب، ها. ومثل هذا من الترهات. رد عليه في رد يسمى بكتاب الاستغاثة. يقول ابن تيمية في كتاب الاستغاثة لا يعمم كما عمم الشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن يقول لأن البلوى عمت به فلا يعطى حكما عاما للجميع بأنهم مشركون خارجون عن الملة. أقول ما في تعارض بين أقوال هذين العالمين الإمامين المجددين، أما من بلغته الحجة وبينت له المحجة وظهر له الحق من الباطل والشرك من التوحيد وأصر، هذا لا تردد في الحكم على عمله بأنه شرك والحكم عليه بأنه مشرك قولا واحدا، ما في تردد، لا يخالف في هذا لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية. لكن الذين يعيشون في أقطار نائية وفي بلدان بعيدة، وتناقل الناس قبل أسبوعين وقبل رمضان تناقلوا رسائل في الجوال، أهل الفضل والدعاة إلى الله تناقلوا أن بعض الدعاة نزلوا في إحدى البلدان العربية القريبة، أزال الله فزعها، نزلوا في مكان معروف وبدأوا يستقرئون، يأتون للرجال والنساء والكبار والصغار، اقرأ يا أخي المسلم، أنت مسلم؟ قال أنا مسلم، اقرأ الفاتحة. ما يعرف كثير منهم، ما يعرف إيش معنى الفاتحة، وكثير منهم لا يتقن ولا يحسن قراءة الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هؤلاء إذا استغاثوا بالعدوي والجيلاني والبدوي وبرسول الله استغاثوا به، وهذا العمل شركي، يحكم على العمل بأنه شرك، لكن لا يحكم على هذا بأنه مشرك حتى يبين له، تبين له الحجة وتبين له المحجة، فإن أصر فهو شرك وهو مشرك، وإلا فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في كتاب الاستغاثة ينطبق عليه. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى لقاء الغد إن شاء الله. وهذه الأسئلة أرجئها إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.